مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا الدكتور كنان الشيخ وعم نحكي عن الخوف. حكينا انه في اساليب بنتبعها لنخوف الابناء. درج منا على الموبايل من فتره مانا قريبه يعني من زمان انه صوت شخص عم يحكي الولد انه شرطي بده ياخذه على السجن. هلا الولد بتمشي معه اول مره مرتين دكتور, بعدين بصير هو يخوف رفقاته فيها بياخذها خلص بنغير تماما انه بيعرف شو هي انه ما أو ما بتجيب نتيجه انه دائما عم تخوفوني ايه وين هذول شرطه اطفال ما عم شوفهم فخلص يعني فهو بيعالج حاله بحاله بتنتهي القصه. طيب تمام. طب دكتور نحن اوقات بحاجه يعني هو طبعا جدا سلوك خطا انه نخوف اطفالنا لغايه معينه شو ما كانت الغايه, لكن اوقات عم بتذكر اللي عم تحضرني امثله انه ضروريه مثل لما بيقرب على مثلا الصوبيا, لما بيقرب على الغاز على الكهرباء, يعني بتلاقي انه هون بدنا نحطه بحاله هلع ورعب. صحيح هالكلام ولا انه بطريقه ثانيه ممكن؟ حتى في عادي موجوده عند اغلب الاهالي انه دائما مثال الحرق او الابريق دائما الطريقه المتبع انه بنحرقه وبعدين بعدين ببطل يقرب على الساخن او خليه يندع بالصوبيا ما عاد بيقرب. احيانا بتكون حرق ابدي بيروح. طيب هي كمان النتيجه بجزء كارثي يعني بالنسبه للطفل. هلا بالنسبه لموضوع الخوف نحن ما فينا كمان احيانا نعرض ابننا لخطر معين لحتى انا والله قل له انه هذا الموضوع وهذا الشيء ممكن يخوفك. يعني ما فيدي انا اذا انا بدي اشرح له قديش ما هو خطر انه هو المكان المرتفع بالنسبه له, ما فيني انا اعرضه لهالموقف لحتى هو يدرك الخوف. هلا رح نحكي شوي عن موضوع بعدين موضوع كيف الخوف بيتطور مع المراحل وكيف ممكن يصير في شيء اسمه ادراك الخطأ تماما بالنسبة لموضوع الخوف. هلا بتلاحظ بالفعل انه حسب المرحلة العمرية الولد بيعبر عن خوفه. بمراحل عمرية صغيرة او لما الولد ببلش ينام لوحده بغرفته ببلش يشكي لك من العتم, بيصير يتهيأ له يعني تحريف للواقع بيصير عنده انه انا شفت وانا متأكد اني شفت ظل حدا, بيصير يحكي لك هيك مخاوف. فهيدي بس يكبر بتتلاشى كأنه لوحدة دكتور كنان ما؟ تماما. هلا في بعض المخاوف هي بتكون مرتبطة بالعمر اللي هي اغلب رح نحكي عليها بشكل هيك سريع. الطفل تحت السنتين بتكون مخاوف وهو انه الشخص الغريب انه ينفصل عن امه ولو مؤقت. الاصوات العالية هي ممكن تخوفه. لما نحكي من السنتين ما فوق لحد الست سنين بتصير المخاوف اعلى بشوي. بيبلش الطفل يخاف من الأشباح, بيدخل هون الخوف من الظلام, من أحيانا ممكن يكون الخوف بالنسبة له مخلوقات خيالية تماما. وخصوصي هلا رح نحكي شوي هلا بالأسباب عن الخوف عن هاي النقطة بالذات. الطفل لما بيتطور أكتر بيصير عنده الخوف من الروحة على المدرسة, ممكن يصير عنده الخوف من النتيجة السلبية للامتحان, الخوف من الأستاذ اللي بالمدرسة, الخوف انه يفشل باي موضوع معين تمام. فهون الخوف صار واقعي اكثر. بالمراحل قبل عم نشوف انه عم يعتمد تماما على الخيال, لانه الطفل بمرحله معينه هي من تقريبا من 3 سنين ل 6 سنين هو ما عم يقدر يفصل بين الواقع او الخيال. نعم. طيب شو هي اعراض الخوف دكتور؟ هلا بالنسبه لاعراض الخوف هلا في اعراض احيانا بتكون ظاهره على جسد الطفل اللي هي التغييرات الشكليه يعني بنوبه الهلع او الفزع, فممكن هو تكون تغير تماما تكون واضحه والاحجام عن القدوم على موقف الاقدام على موقف معين مثلا اذا طلبناه منه تماما. ما بيعمل الشيء اللي هو بخوفه. نعم. في اعراض كمان لها علاقه بالتوتره بقله ثقته بنفسه, الحزن احيانا, تدني تقديره لذاته نتيجه هالمواقف اللي هو عم يواجهها. احيانا بنتجه لاعراض سلوكيه ممكن مثل ما حكينا هلا تجنب الشيء اللي بيخوفه ما بده يعمله. احيانا كمان ممكن تصير انه اذا في عنده اذا كانت مشكلته مع المدرسه ببطل يروح, فهون بيتحول لسلوك أكثر ما هو عرض جسدي أو عاطفي أو نفسي. نعم دكتور, كتير بلاحظ عائلات بتشبه بعض البعض, يعني كل العائلة بتشبه بعضها الأب والأم, أو إذا بدنا نقول على فرض الأب خلينا نقول, يعني بتلاقي كلياتهم نسق معين. الأب هيك بتلاقيه يعني بقوله حمش, بتلاقيه قوي مثلا ما بيخاف, بتلاقي أولاده طالعين تقريبا إلو, يعني بتلاقي كل العائلة بتشبه بعضها. هل ترى ممكن نقول هذا مثلا هذا في له عامل وراثي؟ انا قرات مره على صفحات الفيسبوك انه هي الشجاعه بتيجي بالوراثه, هالكلام صحيح؟ هلأ بشكل عام مثل ما مثل ما انه عائله تذكري مثال نعم. انه الشخص هذا الشخص انه هو حمش وهو نعم كثير بلاقي هيك هلا هون اذا اخذنا الوراثه فهو هذا ابنه فهو جزء منه هون في عامل وراثه نعم. بس حتى اذا بنلاحظ اسلوب تربيته نعم. لابنه بيعتمد على نفس الطريقه فما يعني ما بنهلع له ابدا يكون ابنه خايف من شغله صحيح فإذا ابنه خايف من شغله بيتفشوا لحتى يواجهه انه والله اجى ابنه لعنده والله انا خايف من هذاك الشغله هو يمسكه بيحطه بوشه طبعا هي بدنا نسالك انه هي بالتربيه عنا لانه بدهم دائما الشاب هو مثال يكون هيك دائما قوي وحمش وما لازم يخاف بينما البنت معلش بيغفروا لها اذا خافت او كانت هيك عندها حركات دلع يا ترى صح انه ما نخلي الولد يعبر اذا خاف يعني شوفي اذا ولد قال لك انا بخاف يعني لازم نقول له لا انت ما لازم تخاف انت رجال هلا يعني لازم اخليه يكبت هالمشاعر هيدي اي كبت مشاعر بده يكون لها اثر يعني رح تطلع بامور ثانيه بالنسبه للطفل هلا كنا عم نحكي من شوي انه الخوف طبيعي فاذا هو طبيعي فضروري الانسان يخاف وضروري انه الطفل نخليه يعبر عن خوفه ليش مشان اذا هلا نحن عم نحكي عن شيء عم يخوفه هو شيء بسيط طيب ما لازم نحن ناخذ منه هاي المعلومه لحتى نعرف اذا صار في شيء ثاني عم يخوفه ويجي يحكي لنا إذا ما حكينا أول مرة كيف بده يحكي لنا ثاني مرة عن موضوع الخوف؟ لا خلي الطفل يعبر عن خوفه بس أنا شو بعدين بحاول إنه بين إنه أحيانا إذا كان الخوف ما إنه هالموضوع ما إنه مستاهل أو هيك أنا بشرح له ليش إنه ما إنه مستاهل. طيب دكتور حكيت حضرتك مثال تعقيبا على المثال اللي حكيته أنا إنه مثلا الأب لما الأب إذا كان من النوع اللي من صفاته إنه كتير هو شجاع كتير مقدام كتير بتلاقيه بدرب أولاده على هالصفات. انه ممكن مثلا اذا شاف ابنه عم بيخاف من شيء معين يحمله ويحطه بمواجهة الموقف ممكن يعني ممكن بعدين يرضي الابن يرضي الاب ويرضي العائلة كلها انه هو قوي يا هل ترى هالاجبار وهالغصب انه انا ابني بدي اياه قوي ممكن مع المستقبل يبين في رواسب انه لا يعني يكون ضعيف بمحلات تانية هلا بشكل عام هلا هي الاول نتائج بدها تنعكس هي بقى تنعكس على الاهل ليش لانه بشكل عام يعني هذا يعني انا شايف يعني عم بحكي انه انا شايف انماط تماما نعم. من الاطفال اللي كانوا اهلها يربوها هيك وانا يعني وجهت ملاحظات بس بعض يعني مثل شو مثلا دكتور يعني انه عمره أربع خمس سنين اذا كان بيخاف من الفوتة على الغرفة لجوا ممكن ما عنده مشكلة بفوتوا بيقعدوا بالغرفة جوا وبيضل هيك يعبي براسه لحتى انه كثير انه خلص انه هو ما بيخاف هلا هو الموقف هون بسيط بس نحن عم نحكي عن مواقف بتكون خطيره بالنسبه للطفل إيه هذا الشخص لما حتى بتلاحظي هدول الاطفال بيصير عندهم نوع من العناد بيصير عندهم نوع من العدوانيه يعني هيك بتحسي عن جد انه هن صاروا يعني في سلوكيات فوضويه فبيروح على المدرسه بتبلش المساكن هالطفل ما بيخاف من شيء لا بيخاف من المدرسه ولا بيخاف من المعلمه تماما عفوا بس في مثال هلا استحضرني حابه اذكره شفت طفله صغيره هي كانت جارتنا بمكان معين واقفه هيك على طرف البنايه وعم تبكي هلا تذكرته عم اقول لها شبك حبيبتي عم بتقلي عم اقول لها روحي على البيت صارت الدنيا عتمه ليش ماما مخليتك لهلا برا قال ماما ما بتخليني ادخل لحتى اضربها للبنت اللي ضربتني تمام مثلا وبالفعل عم تبكي كثير يوم اتضايقت هيك يعني مثلا مثل هاي ممكن تطلع قويه على المستقبل مثلا ولا انه مكسوره الخاطر لا بشكل عام لما بنحكي عن هي النقطه بالذات لا بتعمل لها اثر اول شيء بده يصير في مشكله بينه وبين علاقته مع امه ثاني شيء الام اذا الام ما تنتبه كيف عم توجه البنت يعني بدها اياها تضربها يعني عم تاخذ حقها بايدها يعني وين مثلا انه في شيء اسمه اذا البنت الثانيه هي اللي ضربتها فينا نتوجه لعند اهلها ونعالج السبب نعم. السبب بشكل حواري يعني صحيح. ليش انا بدي اعود ابني انه هو ياخذ حقه بايده فهي مشكله طبعا الفصل الحرمان اللي اذا البنت قاعده على الرصيف وامها ما عندها مشكله انه بنتها تضل برا فمعناتها كمان مثل ما ينفيني واذا تضل برا فمشكله تماما هون الاثر بيكون موجود يا الخوف مش انا بعتني الغرام وما دكتور كنان، مكملين حديثنا معك عن الخوف. هلأ يا ترى فينا نقارن الفئات العمرية نفسها أنه لازم تكون على نفس السوية من الشجاعة إذا بدنا نسميها؟ مثلا بعرف ابن ضيعة أبوه كتير كتير معلمه أنه يكون هيك ابن برية، يعني بيروح معه على الصيد من 5 الصبح، بيمسك العصافير ما عنده مشكلة، بيمسك الحية، كتير بطل. يعني بتشوف أنه أنت بتحس حالك أنه ابنك مش قدامه يلي بنفس عمره، بينما إذا إجا ممكن لهون ما يسترجي يقطع الشارع لتكون السيارة كتير بعيدة، بينما ابنك بيقطع بزق بين السيارات. إذا هون فينا نقارن ولا يعني لكل للشجاعة خلينا نقول مسميات عديدة أو البيئة إلها علاقة هون؟ تماماً. هون عم نحكي عن موضوع البيئة. البيئة هي اللي ساعدت هذا الشخص لحتى يكون عنده شجاعة ضمن هاي البيئة. يعني بشكل عام لما بنحكي عن البيئة، فالإنسان لحتى يكون عنده توافق نفسي فبدو يتكيف مع البيئة. فبيئة خلينا نقول البيئات الموجودة بالريف، فأحيانا بتلاقي البيت بعيد عن البيت مسافة طويلة، وممكن يكون أحيانا في إنارة ممكن ما في إنارة، فاضطر الشخص بده يقطع من بيت لبيت في مسافة طويلة وعتم. صح. بين شجر أحيانا بين شجر مرعبة. فهي بالنسبة لأمن هاي المنطقة عادي تماما، ما في حتى لو عتم بقطع أنا، حتى لو الطفل فبيقطع ما عنده مشكله. بينما اذا ممكن تاخذي الطفل موجود ببيئه المدينه ومتعود على الاضويه وعلى المناطق القريبه من بعضها، هون بيخاف. والمثال الثاني تماما، ممكن هذا الشخص لما بيجي من المدينه من الريف ليجي على السوق، ممكن السوق بحد ذاته والعالم يكون عنده مصدر خوف، بينما ابن المدينه متعود على الجو. فهون هي النوع من استراتيجيه التكيف عم يمارس الشخص ضمن البيئه اللي هو موجود فيها. ما بتكون هي موضوع شجاعة قد ما هي تكيف مع البيئة. دكتور، من خلال وجودك أحيانا بتكون موجود حضرتك باجتماعات أولياء الأمور بحضانات أو روضات، بيجيبوك لحتى تسمع النقاش بين المعلمات والأهالي. هذا الموضوع كتير مهم، لأنه أنت كخبير حضرتك اختصاص علم نفس فيك تتدخل وقت اللزوم لتعالج قضية ما. عم تشوف أنه في عندهم خوف أبناء هالجيل هيدا الصغار، أو شو هو السبب اللي عم يتكرر قدامك؟ هلا بشكل عام ايه، يعني في مشاكل. هلا هي في مشاكل خوف عم تظهر عند الاطفال. هلا اغلب المشاكل تقريبا اللي عم تكون هي حالات هي من مثل ما حكينا شوي موضوع في انه في اشخاص اطفال عم يحضروا على اليوتيوب مقاطع وهيك، فعم تاثر كتير بالنسبه لهم. حتى صار عندن يعني انا من الحالات اللي شفناها في طفل صار يتهيأ له الشخصيات انه عم تكون قدامه بحكية تماما، فأثرت كتير على موضوع تحصيله الدراسي وعملت له مشكلة. وهلا هو بشكل عام صار وضعه كتير منيح، يعني قدرنا نطلعه من هاي الحالة. فتأثيره هو عم يكون بالحياة من خلال هاي النقل اللي عم يصير. يعني هو أكتر شيء لما نحكي على اليوتيوب والقصص المقاطع اللي لها علاقة بالأشباح وهدول كتير عم تأثر. طب مثل هدلون اللي بالفعل بيخافوا، كيف ممكن العلاج لإلهم؟ هلا بشكل اللي عم يحضروا مثلا ممكن نقطع عنهم. هلا بداية بدنا نحاول نشيل تماما، يعني هلا لما نحن نقول مو خطأ انه الطفل انه يمسك الموبايل وممكن لبعض الوقت بالنهار كشيء ترفيهي بده لعبة معينة وهيك وهذا حقه يعني، بس مو اني انا اعطي ابني الموبايل وفيه نت واعطيه وافتح اليوتيوب. يعني اليوتيوب شو مكتبة بيطلع لك، يعني ما بيبيز اذا كان بايد طفل ولا بايد كبير. وفي اشخاص بيصير احيانا او اطفال لما بيشوفوا مقطع او اثنين بنفس السياق واشباح وهيك بيصير هو يدور. فهو يدور على نفس المقاطع. حتى اذا بنشوف اليوتيوب في ميزة، يعني لما انت بتختار مقطع معين فبيعطيك مقاطع جدا قريبة منه، فبتلاقي كله عم يسلسل ورا بعض، فبصير عنده الطفل نوع من التعلق. مثل هاي اللعبة اللي درجت من فترة كتير صارت ضجة، بالفعل كانت حتى تعطي أوامر للأولاد اللي عم يحضروها ينفذوا بعض المهمات، وأنه هلأ بده يجي شيء يقتلك بالليل. يعني في ألفاظ مرعبة، نستغرب كيف عم نخلي الأطفال الصغار عم يحضروا هالشغلات لوقت طويل بلا ما نشعر. وخاصة أنه الطفل بهاي المرحلة ما بيكون عنده قدرة يميز بين الحقيقة والخيال، فهو ما بيعرف شو يعني حقيقة وشو يعني خيال. يعني نحن وصغار اغلب هيك كنا نفكر انه المسلسل هو انه ناس عن جد موجودين وعايشين بمنطقة تانية، انه ما في شيء اسمه صحيح. مسلسل. فلهيك هو الصعوبة، فهو كل شيء عم يشوفه هو بالمشهد على اليوتيوب او هيك، هو عم يفكر انه هو عن جد موجود. صح. يعني ما بيعرف شو بيعرفه كأنه عن جد هذا كائن فضائي ولا هذا شبح ولا هيك خلص نعم. هو برأيه موجود. تمام. طب دكتور هلأ حكينا يعني كنا خلال كل فقرة عم نذكر فيها سبب من أسباب الخوف، لسه في أسباب ما حكيناها بالنسبة هلأ بالنسبة لأسباب الخوف يعني نعم. هلأ بزمننا هلأ بالوضع الراهن اليوتيوب كتير عم بي نعم. والمقاطع اللي العلاقة بالخوف، أحيانا الأهل لما بيكونوا عم يترجعوا على التلفزيون كمان ما بينتبهوا أنه ابن عم يحضر معي، فممكن تعرف هلأ في نوع من الأفلام أفلام الرعب، في أهالي عنده أو أب أو أم بيحبوا هالنوع من الأفلام، فممكن هو يكون عم يحضر ما هو منتبه أنه ابنه وراه عم يحضر الفيلم، فهي كمان لازم الأهل ينتبهوا على الموضوع. حكينا عن موضوع الخوف بالعدوى، وأحيانا نحن منعلم أولادنا الخوف، فإذا أنا عم علمه إذا أنا بخاف من هالشغلة فهو صار يخاف منه، فكاني أنا سبب. طيب دكتور الأطفال اللي بيخافوا يتواجهوا مع أطفال تانيين، يعني إذا بتلاقي طلاب المدارس ناس متنمرة على ناس تانية بتلاقيها يعني ما نخرج إنه حتى إنه تواجه أو تجابه من باب إنه مسالم ولا، أو أنا يعني بتلاقي حرام يعني بنلاقي أطفال بيعطوا مبررات لإلهم، هذا الخوف من شو جاي مثلا؟ ليش ما بيجابهم؟ هلا احيانا هلا الخوف لمجابهه الطفل نعم. احيانا يمكن طفل للطفل دكتور تماما طفل للطفل نعم. هلا في بيئات مدرسيه او بيئات مش يعني تلاقي ضمن الحاره دائما في اشخاص انه هذول معروفين انه هذول صحيح. هذول القوايا هذول، فاحيانا لما بتواجه هذا الطفل هذا الشخص يمكن هو بدنيا يكون اقوى منه بس ما له اخذ، هو بخاف منه من السمعه تمام. هي كنا عم نحكي في من العدوى انه هو بخاف كل كل الاولاد بتخاف من هذا لانه هذا بيضربهم كلهم، ممكن هو يكون بنيته الجسديه مثله مثلن يعني. طب مثل هذا علاج كيف ممكن نقول؟ ممكن مثلا نوعي الطفل يجرب مره انه الطفل انه لا تخاف منه هو انسان ضعيف مو شرط يعني ما في داعي في يتفاداه يعني بكل بساطه ما بدك. طب يعني هذا التفادي ما له جبن بشكل عام كيف نعم. هل يتفاداه انه بحيث انه ما يكون في اختلاط بينه وبينه نعم مثلا اكيد. هلا هلا بشكل عام الاطفال لما بدهم يكونوا شلل فاغلبهم بيروحوا باتجاهات يعني بيتناسقوا مع بعض الأقوياء مع بعض بيكون في القوي والمزيح والشاطر تماما. لما بشوف أنا ابني ضعيف وهو موجود بين 3-4 أقوياء وهن كل مرة عم يستوطوا حياته وعم يدروه، فأنا لازم أتدخل وأسحبه من الهيئة. نعم بصراحة دكتور يعني هلأ اللي مثلا بتشعر أنه ابنه ما هو هالكتير قوي بتحاول قدر الإمكان من البداية أنه بتحطه مع شلة تكون قوايا أنه بحيث يدافعوا عن بعضهم البعض، هذا ممكن يكون علاج بشكل عام. نحن ما بدنا نعلم ابننا انه ياخذ حقه انه ليش انه انا بدي اعلمه انه يواجه يكون قوي بالثاني من خلال عضلاته، فيني انا نمي امور ثانيه عنده تشغله. يعني لما الطفل بده يكون هو شايف حاله انه كطفل وجوده وذاته بيتحقق لما انا بدي اقتل هذا بيعمل والله بيعمل معين يا دكتور كنان موجوده هالظاهره ايه تمام. ليش انا ما بوجهه باتجاه ثاني مثلا رياضات ثانيه بقول له يعني مثل ما نحن بشكل عام الانسان الكبير بيحاول يحقق ذاته من خلال امور ثانيه غير موضوع القوه العضليه، ليش انا ما بحاول انه يعني بحكي ابني انه انت بجوز هذاك يكون جسمه اقوى بنيته الجسديه اقوى بس انت شاطر بالرسم انت شاطر بالموسيقى بدي اسجل لك يعني. بدنا نفهمه انه بالحياة حقوقك ما بتاخذها بالعضلات تماما، في قانون بياخذ لك حقك فيك بعقلك تتفوق عليه، يمكن بدنا نشتغل على هالقضية هيدي تماما، وخاصة انه هذا الشخص اللي هو بيكون عامل حاله او هذا الطفل اللي هو هيك متزعم هدول الاطفال اغلبهم بيكون عندهم مشاكل جايين من وراء اسر فيها مشكلة عنده مشكلة، فهو ما عنده شيء ليثبت حاله فيه غير قوته العضليه، بينما هداك ممكن يثبت حاله بنتائجه ممكن يثبت حاله بالرياضه. يعني حتى نحن كثير موضوع الرياضه قديش هي بتعطي قوه لجسديه الاطفال، ففيني ادخل ابني بالرياضه من الرياضيات من الرياضات اللي بتعتمد على الدفاع عن النفس بتعطي ثقه مثل الكاراتيه او اي رياضه ثانيه. راح توقف مع فاصل نرجع لك دكتور. شعورك بالغرور واندم عليك مخوفاني قبل بحبك قد ايه عارفه ليه لاني كل ما اقول فيش كلام بيضعفه قلب الحرام ما فيش كلام بيستعطفه بقول له ليه ما بقاش كلام بيضعفه وبتوحشيني يا ضيع عيني وبتوحشيني يا ضيع عيني وحشاني لكن مش هقول لك قد ايه دكتور عم نحكي كمان عن الخوف يمكن حكينا عن كل جوانبه بس ممكن تخبرنا كيف ممكن نصنف الأطفال حسب السبب يلي بخافوا منه طبعا هلا في بعض الأطفال اللي بيكون عندهم أنواع معينة من الإعاقات ما بيكون عندهم شيء اسمه إدراك الخطر وهذا يعتبر محك نحن لما بيجي طفل عنده إعاقة فكتير نسأل أهل أنه هو عنده إدراك للخطر ليش؟ لأنه بيرتبط كتير بالوعي والخوف وتجاوز الخوف هو مرتبط بالوعي وبالنمو العقلي عند الطفل فهذول الأشخاص الأطفال هن بيكون الخوف عند النتيجة أنه هن عندهم مشاكل عقلية مشاكل إعاقات معينة يعني مش تكون إعاقة كبيرة هاي اللي يسموها نشاط زائد أحيانا بيقولك أنه بيضل يوقع بيضل كذا ما بيهمه هيدا بيكون يعني تماما اللي بيكون عنده مشاكل بالتركيز اللي بيكون عنده فرط نشاط أحيانا ما عنده مشكلة بيشوف يعني محل مرتفع بينط عنه ما عنده مشكلة لأنه بشكل عام عندهم يعني قوة تحمل للألم وأحيانا الخوف اللي بيبعدنا عنه هو الألم المرافق له فبأنه هو ما وصل لعدبة الألم اللي عم تخوفه فهو ما عنده مشكلة بيضل في بعض الأطفال اللي بيكون سبب الخوف عندهم اللي هو اللي حكينا عنه الموضوع السبب المرضي يعني هذول بيصيروا في مشكلة معينة وهم بحاجة علاج والنوع الثالث هو الخوف الطبيعي عند الموجود عند اغلب الاطفال حكينا انه في شيء خوف طبيعي اللي هو مكتسب يعني بياخذ الطفل حتى احنا ما بنعلمه اياه مثل الخوف من الاصوات العاليه تمام طب دكتور هذا الخوف المرضي اللي هلا عم نحكي عن الاطفال يعني خلينا نقدم لقدام نشوف انه بعدين شو اثاره وشو نتائجه بالنسبه لهالطفل كبر وصار شاب يعني هلا بشكل عام اكثر شيء موضوع الخوف ممكن ياثر بالنسبه للشخص هو موضوع الثقه بالنفس وحكينا عن موضوع انه الشجاعه والهيك ممكن بخصوص الشخص لما بيكبر ممكن ينحط بمواقف معينه يكون هو بحاجه انه هو كمان يدافع عن مو ما عم نحكي ده انه يدافع بالاسلوب العنيف نعم فاللي عنده خوف حتى لو ما استخدم ايديه بصير عنده خوف انه يدافع عن حقه بشكل كامل يعني فالخوف هي خلينا نقول ترتبط بالشجاعة اللي أنا بدي دافع فيها عن حقي سواء أنا ما عم بحكي عن حقي اللي بدي أخده بإيدي أنا عم بحكي عن حقي اللي لازم أنا أطالب فيه اللي بيسموه شيء له علاقة بتوكيد الذات يعني أنه أنا دائما لازم مو دائما أقول إيه أو أقول لا بأمور أنا ماني مقتنع فيها فهي كتير أثرها كبيرة الثقة بالنفس والأثرها على الشخصية دكتور في دراسات بتقول أنه الرجال بيشعروا بالقلق أزاء التعامل مع مواقف مخيفة وإذا كان بمقدورهم يعبروا بحرية فعندهم عند رؤيتهم مثلا بعض الحشرات ممكن يصرخوا أكثر من النساء ولكن هنهم بشكل طبيعي أنه بالعرف أنه الرجل أقوى هو المسؤول عن حل مشاكل الإمرأة أو أزماتها لهيك لما بتظهر فرضا خلينا نقول صرصور بتلاقي بيرجي هو بيتبرع على وحده وبيقتله والإناث بيخافوا كتير فبالفعل الرجل بيخاف يعني وبيكبت هالمشاعر هيدا حتى لما بيكون كبير هلا بشكل عام ما في انسان ولا ما في خوف يعني موضوع يعني قد ما وصل الانسان للشجاعه المطلقه يعني الا ما في شيء يخاف منه بس في اشخاص ما بيعترفوا مش شرط هالمثال اللي حكينا عنه بس انه يعني لا تماما لا في اشخاص بيعترفوا بخوف ليش لانه عاطين هاي الهاله الكبيره بالنسبه لانه بيحبوا دائما الاشخاص يشوفوهم بمصدر هن المصدر اذا شاف صرصور لك اتركيه بيروح لحاله امان يعني لا انا اللي قلت اضربيه لا في اشخاص تماما لا في بعض هي ليش مثل ما حكينا انه دائما الصوره الذكوريه بالمجتمع انه هذا انه الشجاع اي مشكله هو لازم يكون موجود فيها ما بيخاف من شيء ابدا هي والمراه هي اللي بتخاف يعني هيك دائما بياخذوها من هي بهي الدراسه دكتور انه النساء مبرمجات ليكونوا اكثر خوف من الرجال تجاه الحشرات يعني هن هيك توارثوا عن امهاتهم وجداتهم بهالطريقه وحتى من فتره انا شفت دراسه انه في انه مورسات عند المراه بتخليها تخاف من الصرصور تماما في دراسات هيك عم تحكي انه وخصوصا من الصرصور يعني تحديدا هذا حتى حطها انه بتخاف منه لانه بتحسي انه هي تقريبا 98 او 99 من البنات انه عن جد عندهم خوف من عن جد الرجال عن جد ما بيخاف من الصرصور ولا بكبت مثل ما قالت مو هذا بشكل عام لا شيء لا احيانا ممكن في اشخاص بيكون عندها نوع من القرف ما هو تماما خوف ممكن يقرف انه هيك ونحن البنات قرف مو اكثر اكيد لهيك في خوف وفي قرف تماما هلا اذا بدنا نحكي يعني بالنهايه عن علاج للخوف جميع المراحل هلا اهل بدنا نحكي عن علاج الخوف بدنا نشوف نحن شو شو سبب الخوف وشو ابني عم يخاف مثلا من الظلام ايه لما بنحكي عن الخوف من الظلام طبعا هو في شيء اسمه علاج بيكون تدريجي لهذا الطفل نعم. النقطة المهمة انه احنا ما لازم نعرض ابننا للموقف اللي بيخاف منه بشكل مباشر لانه هذا ممكن يزيد خوفه من الموقف ممكن يعمل له مشكلة اكبر من هيك يعني انا اذا ابني بيخاف من المي ما امسكه بشلحه بدي اعلمه السباحة حتى لو بعرف انه المكان ما انه غميق يعني لو كان شبر مي نعم. انا بعرف انه هو شبر مي بس الطفل ما بيعرف صح. هو بيخاف من المي سواء كانت فمجرد انه رميته بالمي انا بحالي عم زيد او عمق خوفه بس والله في ناس تعلمت سباحه بهالطريقه ايه تماما انشلحت بنص المي وتركت بس هون في عامل خطوره ما حدا عم يحسب له الموضوع ليش انا بيجي كنا عم نحكي عن موضوع الظلام فيني انا استخدم باسلوب التدريج يعني الام ممكن تضل مع ابنها ما نعمل هالصدمه الكبيره عند الشخص او من عنده ما كبر له الخوف تماما الاب لازم يكون ناضج او الام يعني واعيين ما انه يعرضوه لموقف مرعب ممكن يعرض حياته للخطر اكيد هلا اذا الطفل بيخاف من الظلام ممكن الام اول شيء الغرفه ما لازم تكون مظلمه بشكل دائم كامل يعني لازم يكون الاضاءه فيها نوع من الاضاءه الخافته يعني شوي يكون في ضوء بسيط الباب ممكن باول فتره يضل مفتوح يعني هي جزء من العلاج انه ينفتح الباب ما يتسكر البراده شوي تكون مبين طيب. برا نعم. الام تحاول تضل مع ابنها لحتى يغفى فهيك ممكن يتجاوز الموضوع دكتور الخوف بالنسبه لبعض مدن الملاهي فيها قطار رعب احيانا ما بيكون في لافته شو الفئه العمريه اللي لازم تفوت على هالموضوع على هذا المكان يا ترى لما بتتعرض ابنك لنوبة رعب ضمن هيك قطار كيف بعدين ممكن قديه بده وقت ليرجع يشفى منه اذا بنقول بدنا نشتغل عليه لنفهمه انه هاللي شفناه اشياء مانا حقيقية وكان عمره صغير بده وقت طويل ولا خلص انه تترسخ ما عاد تروح من زمن طبعا اي شيء خصوصا لما بنحكي عن الموضوع ما الالعاب الموجودة بالملاهي هلا طبعا احيانا في العاب بتكون شخصياتها جدا مخيفة وهي القصد منها هو الإخاف يعني فهذا اللي عامل مدينة الألعاب هو القصد أنه ينشر يعني هو عم يلعب الأشخاص بس أنه بده خوف الله العليم شو بيكون صاير فيه من الصغر هذا اللي اخترع الألعاب فلا أنا كتير بأيد وجهة نظر أنه نحط عن جد أعمار بالنسبة لكل لعبة لأنه الشيء اللي بيخوفنا نحن وخصوصي قطار الرعب أحيانا بتلاقي كبار عمرا كبار بالعمر بيخافوا ما بالك طفل صغير لسه ما هو ما مش ويكن بيفتح تابوت بتطلع هيك تماما يعني هو بالفعل مرعب وشو الغاية يعني يبدو انه الخوف في محلات ما هو بيفرز هرمون ما بيخلينا نشعر هيك بشيء ما يعني الإسارة لهيك في افلام رعب لهيك في مدن رعب فموضوع الخوف يمكن شائك جدا الخوف او الهلع احيانا بيعطي الشخص نوع من الإسارة لهيك احيانا او خلينا نقول بعلمك المواجهه يعني كمان انك تواجه لانه لاحظ دكتور في العاب كثير بتعتمد على الخوف ولا على التعريض للحياه للخطر هذول بينطوا على حبل مثلا تماماً. او القفز القفز من الطائرات او هيك طبعا في بعض الاشخاص بنحكي عن المواجهه في بعض الاشخاص عندهم بيحبوا ان هن يواجهوا خوفهم فبيتجهوا باتجاه هي الرياضات اللي بتعتمد على بيكون عندهم خوف تاني جوا عم يحاول تماما فبيكون احيانا بيكون كثقه بالنفس اكثر فبيلجأوا لرياضات اللي بتعتمد على الخطر بشكل كامل وحتى هي بتعطين اثاره فبالنسبه له هي مصدر اثاره صارت هي متعه وهون عم يربطوا هون بشيء ايجابي وعم يؤدي هي الرياضه حلو كثير دكتور شكرا كثير لك يعطيك الف عافيه ان شاء الله نكون هيك المينا بجوانب الموضوع المحاور شكرا كثير لك دكتور اهلا يعطيك الف عافيه دكتور كنان اهلا وسهلا الله يعافيك